اي واحد اجى بسيرين ابو بكر ثم اتينا موسى نعم بسيرين ابو بكر. اه بس المشكله هلا احنا فتحنا فيديو ثاني. مش مشكله بس نحكي لهم انه سنضطر لحاله طبعا غريب والله. انا كتبت سنضطر فتح فيديو اخر لخلل الفني بتحب تنشر. امشي الاخت اثنان بكر حكيم شو اسمه سيرين ابو بكر. طيب اخ اسحاق حكى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الان في بث مباشر شغال. البث المباشر شغال بس الاخوه مش يعني مية هلا بس مش لايف. طب نحذف الاخر خلينا نحذف الاولاني صح؟ نعم عشان لا يتلخبطوا. تستطيع تحذفه من عندك؟ اه شوي خليكم. سامحوني اخواننا اللي بتتابعونا لانه حصل خلل فني فبعض الاخوه ضاعوا عنا وضعنا عنهم. خلينا نحذفه من عندي. اه احسن. طيب اخواننا طيب الان ارجع الاخوه للمتابعه طيب الان نحييكم من جديد. سامحونا على هذا الانقطاع. السؤال طبعا احدى الاخوات اجابت السؤال ويا ريت الاخت سيرين الاخت سيرين بكر اذا حبت تخبرنا من اي بلد. السؤال من مرة أخرى: من أشرف المنح التي ينعم الله بها على من يطيعه ويتقيه أن يعلمه العلوم النافعة التي تحيي القلب وتصلح الدنيا والآخرة. وكثيرا ما يذكر في هذا المعنى قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. فيقولون: اتق الله فيما تعلم يعلمك ما لم تعلم. كان سؤال من أخواني وأخواتي: أذكر آية من جزء اليوم الثامن تدل على أن الله يعلم من يطيعه كأنه يراه بأشرف العلوم، يفتح عليه بأشرف العلوم. الجواب هو الآية 154 من سورة الأنعام، قول الله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. لاحظوا تماما على الذي أحسن، والذي أحسن الاسم الموصول يصلح أن يكون لفرد موسى عليه الصلاة والسلام ويصلح أن يكون لمن أحسن من قومه معه. فلاحظوا تركيب الآية: ثم آتينا موسى الكتاب، هذا الوحي النافع الذي ينفع الناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم. تماما على الذي أحسن، إتمام نعمة على الذي أحسن سواء كان فردا أو مجموعة. لذلك لاحظوا كان في صياغة السؤال: من يطيع الله كأنه يراه، وهذا هو معنى الإحسان. موسى عليه السلام وطائفة من قومه عبدوا الله حق العبادة، أطاعوه كأنهم يرونه سبحانه، فكان من جزاء الله لهم ومن نعمة الله عليهم أن آتاهم هذا الكتاب الذي أثنى الله عليه كثيرا، التوراة أثنى الله عليها كثيرا كما في هذه الآية، وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. في المقابل يا أخواني تلاحظون أن بعض الناس لا ينتفع بعلمه، وكما قيل: ما زهد الناس في العلم إلا لما رأوا عدم انتفاع من علم بما علم. هؤلاء لا يستحقون أن يفتح الله عليهم بفتوحات العارفين. تلاحظ أن الواحد قد يكون يحفظ الكثير من القرآن والسنة ولكن مع ذلك لا يصبر عند البلية، ولا يغنيه ذلك عما في أيدي الناس، بل ليتخذوا الدين مطية للدنيا. فهؤلاء لا يستحقون علما نافعا. طيب إذن أول سؤال أجابته الأخت سيرين بكر صحيح؟ سيرين أبو بكر. سيرين أبو بكر أجابتنا الأخت سيرين من أين؟ أم لم تجب بعد؟ لا. طيب اندلوا الإخوة رجعوا للصفحة. مش كم يعني تقريبا 375 لايف. طيب إن شاء الله الآخرين دلوا مرة أخرى. السؤال الثاني إخواني: لا يحب الله تعالى أن يعنت المسلمين بأحكامه أو يصل بهم الأمر إلى الوسوسة. أذكر جملة معترضة تخفف عنا في تكليف قد تدفعنا فيه أنفسنا إلى الإفراط المذموم. يعني إخواني الله سبحانه وتعالى يمرنا بأوامر ويطلب منا عز وجل أن نتقيه ما استطعنا، وعلينا أن نلتزم بأمر الله ما استطعنا، لكن في الوقت ذاته لا إفراط ولا تفريط، وكان بين ذلك قواما. لا يحب الله عز وجل أن يعنت المسلمين، يوقعهم في المشقة وفي الوسوسة. وهناك جملة معترضة أجابت الأخت، من؟ الأخت والأخ، الأخ إسحاق ما شاء الله أجاب، في أخت قبله أجابت صح؟ محمود علام قبل إسحاق؟ محمود علامة، محمود علونة؟ علامة، علامة، محمود علامة، ومن ثم الأخ إسحاق صندوقة. الأخ محمود علامة من أين أخي؟ إذا أحببت أن تجيبنا. الأخ محمود إيش ذكر؟ لا نكلف نفسا إلا وسعها، ولا لا يكلف الله نفسا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا هيك سحبنا منك الجائزة النقطة. إذا هيك الأخ إسحاق لا يكلف نفسا إلا وسعها. لا نكلف نفسا إلا وسعها. أما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ليست من هذا الجزء، والبعض يتبادر لذهنه أننا نتكلم عن هذه الآية ونحن لا نتكلم عن هذه الآية، لأني مرة أخرى إخواني جملة معترضة، هي الآية جاءت كجملة معترضة. نعيد السؤال ونشرح الجواب حتى يتبين الفرق بين قول الله تعالى هنا لا نكلف نفسا إلا وسعها، وبين قوله تعالى في سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هناك لم تكن جملة معترضة. السؤال إخواني، لا يحب الله تعالى أن يعنت المسلمين بأحكامه أو يصل بهم الأمر إلى الوسوسة، أذكر جملة معترضة تخفف عنا في تكليف قد تدفعنا فيه أنفسنا إلى الإفراط المذموم. الجواب هو قول الله تعالى في الآية 152 من سورة الأنعام في جزء اليوم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. أين محل الشاهد؟ لا نكلف نفسا إلا وسعها. ترى هذه الآيات العظيمة الجميلة في سورة الأنعام تحمل وصايا عشر وصايا، بدءا من قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصايا كثيرة وأوامر كثيرة، منها ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ترى هذا الأمر وصل ببعض المسلمين إلى حد الخوف الشديد أنه يجعل طعام اليتيم على حدة من طعامه، ومجالسة اليتيم بعيدة عن مجالسه، يعني وصل بهم الأمر إلا أنهم خافوا جدا من أن يأثموا إذا لم يعطوا اليتيم حقه كاملا، خاصة إذا كان اليتيم طبعا في وصايتهم أو تحت رعايتهم يعني في كفالتهم. فالله سبحانه وتعالى خفف عنهم وقال ربك يعلم المفسد من المصلح. لا ليست هذه الآية، أستذكرها إن شاء الله بعد قليل، لكن الله سبحانه وتعالى خفف عنهم في شأن اليتيم. وأيضا الله سبحانه وتعالى أنزل هنا في هذه الآية لاحظ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. ممكن إنسان يعني الحريص على أن يؤتي الناس حقهم يصير في عنده حالة من الوسوسة، يصير دائما يزيد الوزن 100، لا بدي أزيد 100 وواحد كيلو جرام حتى أعطي الشخص حقه، بائع ذهب 3 جرام لا خليها 3.1 بالعشرة حتى أوفي الكيل والميزان بالقسط. ليس هذا المطلوب منك، ليس هذا المطلوب منك، المطلوب منك أن تعطي الناس حقهم، تجتهد في ذلك قدر الإمكان، لكن دون عانة ولا مشقة ولا تكلف ولا أن تجور على نفسك. لاحظوا حتى يوصل الله لنا هذا المعنى وسط التعاليم الربانية قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، ثم تابع التوصيات الربانية وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فجاءت لا نكلف نفسا إلا وسعها كجملة معترضة وسط الوصايا الربانية حتى توصل هذا المفهوم أنه ليس مطلوبا منك أن تبالغ ولا لك أن تظلم الآخرين، بل مطلوب حالة من التوازن، حالة من التوازن. طيب إذن الأخ إسحاق، الأخ إسحاق صندوقة. طيب إذن يا أخواني مطلوب منكم آية، السؤال الثالث، آية تشبه هذه الجملة المعترضة في فائدتها في سورة أخرى من غير جزء اليوم، من غير جزء اليوم. هاي عليها كم نقطة؟ عليها نقاط؟ هذه عليها نقطة واحدة لأنها سهلة بصراحة. والأخت آية التي ذكرت قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى، يا ريت نتأكد إذا في حدا غيرها أجاب هذا الجواب. الأخت إسراء محمود قبليها عن هذه الإجابة. طيب الأخت إسراء والأخت آية سنعطيهما نقطتين، لكن بدنا كمان آية، يعني غير قول الله عز وجل قل إصلاح لهم خير، إذا مطلوب آية تحمل هذا المعنى، تحمل هذا المعنى، وأيضا جاءت في محل يشبه الاعتراض، يعني كأنها جملة معترضة. شفت الجواب يا عبد الحميد؟ هاي تمام تحديدا هنا هذه الآية، تحديدا هذه الآية. إذا ممكن تعيد السؤال دكتور؟ طيب السؤال يا إخواني، ويريد تابع الإجابات عشان ما أتشتت في إعطاء السؤال. أخت أمة الله تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليست هذه الآية المطلوبة يا إخواني أختي الكريمة. السؤال يقول لاحظنا في الآية السابقة لا نكلف نفسا إلا وسعها جاءت كجملة معترضة وسط تعليمات كثيرة. هذه جملة معترضة أفادت إحداث حالة من التوازن، نعم مطلوب منك أن لا تظلم اليتامى وأن توفي الميزان بالقسط وأن تقول العدل، ولكن دون مشقة، يعني ما نصل لمرحلة الوسواس كما حصل مع بعض الناس، وإنما مطلوب منك حالة من التوازن، تؤتي كل ذي حق حقه وفي الوقت ذاته لا توقع نفسك في الحرج والمشقة. فقال الله عز وجل وسط تعليمات ربانية لا نكلف نفسا إلا وسعها. الآن المطلوب آية في سورة أخرى من غير جزء اليوم، هذه الآية جاءت أيضا في موضع معترض وسط تعليمات ربانية وسط إرشادات ربانية تفيد المعنى نفسه، يعني وكأنها تخفف عن المكلفين وتبين لهم أن الله عز وجل لا يقيعهم في الحرج والمشقة. الآن الأخت ريهام، الأخت ريهام اللي ذكرت لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ريما إبراهيم. الأخت ريما إبراهيم لها نقطة، وإن كان بصراحة ليس هذا السؤال الذي في ذهني، ولكن طبعا مدام إجابة صحيحة فلك نقطة. الإجابات الأخرى بصراحة ليس فيها المعنى المطلوب، وإنما الأخت ريهام ذكرت قول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. جميل. نعم الأخ مرتضى الفاضل، الأخ مرتضى الفاضل، والأخ أسامة الناصر يعترض بأنه جاوبها، يا ريت نراجع الأخ أسامة الناصر، راح نراجعها إن شاء الله. طيب لكن السؤال الذي قصدته هو قول الله عز وجل في سورة الإسراء، أخ مرتضى الفاضل من السودان، ربكم أعلم بما في نفوسكم. ما شاء الله هذه أول مشاركة من السودان. إذن إخواني مرة أخرى، الله عز وجل يأمر بأوامر ثم يأتي في وسط هذه الأوامر ما يشبه الجملة المعترضة، ثم يتابع الله عز وجل أوامر أخرى. طب ما فائدة هذه الجملة المعترضة؟ الإشعار بأن الله لا يكلفنا فوق طاقتنا، فما بدنا نصل إلى مرحلة المشقة والعنت والوسوسة من هذه الأوامر الكثيرة التي يعلمنا الله عز وجل إياها. لاحظوا يا إخوان، الأخ مرتضى من السودان أجاب بالجواب الصحيح، الله عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ها تكليف ليس بالسهل، أن الإنسان يضبط لسانه تماما عن أي شيء يخدش والديه مع طول العشرة معهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ثم تابع عز وجل باقي التعليمات وباقي الوصايا والإرشادات. طب ما معنى هذه الآية ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا؟ أي إن علم الله من نفوسكم إرادة البر واعتقاد ما يجب للوالدين من التنقير فإنه يغفر الزلة والفلتة التي قد تفلت من أحدكم تجاههما في ساعة غضب أو ضيق صدر، لكن بشرط أن يؤوب ويستغفر فلا ييأس ولا يقنط من زلته هذه. ما بدنا نصل إلى مرحلة القنوط واليأس من زلة قد نزل فيها في تعاملنا مع أبائنا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إذا كان فيها توقير واعتقاد البر ومحبة الوالدين وإرادة الصبر والمصابرة على برهما. رب يعني رب عز وجل رب عظيم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. رب حكيم يحفظ الحقوق لأصحابها وينقض ضمائر الناس دون أن يوقعهم في الحرج والمشقة. فالحمد لله على نعمة الإسلام. بهذا المعنى إخواني أنا كنت كتبت مقالا بعنوان ظاهرة المبالغات في مرويات العبادة والوراء. يا ريت عبد الحميد الله يكرمك تضع للإخوة والأخوات رابط هذا المقال، هو مقال وأيضا محاضرة صوتية، ظاهرة المبالغات في مرويات العبادة والوراء. نعم التفريط في شأن الدين مرفوض والإفراط مرفوض، وللأسف كثير من الروايات التي لقناها في صغرنا من بعض المعلمين والوعاظ ليست صحيحة وتوقع الناس في وسوسة ومشقة على غير الهدي النبوي. طيب السؤال الرابع أعتقد أنه مهم للغاية وهو أيضا من جزء اليوم، من جزء اليوم، سؤال قصير لكن مهم جدا. قول الله السؤال يقول: ليس أحدنا مطالبا بقول الحق في كل مقام، لكنه مطالب إن قاله ألا يقول باطلا. ليس أحدنا مطالبا بقول الحق في كل مقام، لكنه مطالب إن تكلم ألا يقول باطلا. أذكر آية بهذا المعنى. ليس أحدنا مطالبا بقول الحق في كل مقام، لكن إن تكلم فإنه مطالب ألا يقول باطلا. أذكر آية بهذا المعنى. انقطع البث. لا وإذا قلتم فعدلوا. من أجاب بهذا الجواب؟ أنا ما عندي معمل بيمشي الأسئلة. أبو زينب محمد بهراني أول من أجاب بهذا الجواب. نعم. صحيح أخي أبو زينب، ما شاء الله عليك. الأخ أبو زينب من أفغانستان، وهو أفغاني أصلا لكنه تعلم العربية وهو يشارك معنا مشاركات طيبة جدا ما شاء الله. يمكن هذا ثالث سؤال يجيبه الله أعلم. وإذا قلتم فعدلوا هو أول من أجاب صحيح؟ نعم الجواب هو قول الله تعالى وإذا قلتم فعدلوا. طيب إخواني مرة أخرى السؤال كان: ليس أحدنا مطالبا بقول الحق في كل مقام، لكنه مطالب إن تكلم ألا يقول باطلا. أذكر آية بهذا المعنى. الآية أو الجزء من الآية هو قول الله عز وجل وإذا قلتم فعدلوا، هذه إحدى الوصايا العشرة التي ذكرناها قبل قليل في سورة الأنعام من جزء اليوم. وإذا قلتم فعدلوا، أيضا ابن عاشور رحمة الله تعالى عليه أشار إشارة طيبة في هذا الموضع وقال يعني فرق بين هذا التركيب هذه الآية وقول الله عز وجل أقصد وفيما لو قال الله عز وجل وقولوا العدل. لو كانت الآية وقولوا العدل إذن نحن مكلفون بأن نقول العدل في كل مقام ونقول الحق في كل مقام، لكن الله خفف عنا فقال وإذا قلتم فعدلوا. وإذا قلتم فعدلوا، إذا حتتكلم ولا بد، إذا حتتخذ موقف ولا بد، فلا تقل إلا عدلا، إياك أن تقول باطلا. والله يا أخي ويا أختي هذه الآية مهمة جدا جدا وتحل إشكالا كبيرا نعاني منه هذه الأيام. الإشكال أن البعض يحس وكأنه مطالب باتخاذ موقف في كل مقام، كأنه مطالب باتخاذ موقف في كل مقام، فتجده ولم تنضج أفكاره بعد ولم يتضح له الحق في المسألة بعد يتخذ موقفا مباشرة. يا أخي قد يصدر منك زلات، قد تريد خيرا لكن يأتي موقفك هذا بشر أكثر من خيره. البعض يريد أن ينصر قضية جزئية، يريد أن يدافع عن مظلوم، يريد أن يصد عدوان معتدين، في سبيل ذلك يهدم أصولا من أصول الإسلام الكبرى خاصة إذا كان خائفا من الظالمين. تراجعه فتقول كيف تقول هذا الكلام يا أخي، وهذا الكلام فيه إطفاء شرعية على ظالمين، هذا الكلام فيه إظهار مداهنة لهم، منافقة لهم، نفاق لهم، كيف تفعل هذا كله؟ يقول لك والله أنا مضطر أن أقول هذا لأنني أريد أن أنصر القضية الفلانية، أريد أن أدافع عن فلان. سبحان الله، يعني حتى ينصر قضية جزئية هدم أصولا من أصول الإسلام الكبرى. إياك أخي وأختي أن يزين لك الشيطان هذا الباطل، أنك تخلط حقا بباطل حتى تنصر قضية جزئية فتهدم في المقابل قضية كلية عظمى وكبرى. لاحظوا قول الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا. أنت معذور إن كان خوفك إن غلب على ظنك أن كلمتك هذه ستتسبب لك في ضرر معتبر شرعا، معذور عند الله عز وجل. الذي لا يعذر بإخفاء الحق هو العالم إذا لم يبن للناس الحق في زمانه. حينئذ: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لكن لا تفترض أن عليك أن تقول الحق في كل مقام. إذا أردت أن تقول وأن تتخذ موقفا فعليك ألا تقول باطلا، يكون كلامك حقا محضا، وإلا فاسكت، هو أسلم لك عند الله عز وجل. طيب، الآن السؤال الخامس. اسمحوا لي عمالي بجيب أسئلة من أجزاء أخرى، لأنه عندنا أناس ما شاء الله يعني مستواهم ممتاز جدا. فالسؤال الخامس هو من الأجزاء السابقة، من الأجزاء السابقة. السؤال يقول: شفت الجواب عبد الحميد، وتحديدا الجواب في هذه الكلمة، لو واحد جاب هذه الكلمة بنعتبره جاب السؤال. وأعتقد أيضا هذا السؤال مهم والإجابة مهمة. السؤال إخواني يقول: القرآن لا يأتي بالأدلة الواضحة البينة فحسب، بل يبني البنية العقلية الفكرية الفطرية السليمة التي تستفيد من الأدلة وتستطيع التفريق بين الحق والباطل. أذكر آية من جزء اليوم، ترى أنا حكيت من غير جزء اليوم ولا لا، من أجزاء السابقة. نعم، أذكر آية من الأجزاء السابقة، وعشان أغششكم جزء قريب من الأجزاء السابقة قريب من جزء اليوم تدل على هذا المعنى. هاي السؤال أمامكم يا إخواني، وأرجو التركيز عليه. السؤال يقول: القرآن لا يأتي بالأدلة الواضحة فحسب، بل يبني البنية العقلية الفكرية الفطرية السليمة التي تستفيد من الأدلة وتستطيع التفريق بين الحق والباطل. أذكر آية تدل على هذا المعنى. ترى بعض الإخوة يأتون بكلام قريب، لكن أريحكم وأقول الجواب في كلمة واحدة من هذه الآية، يعني كلمة واحدة تجسد هذا المعنى، توضح هذا المعنى. بعض الإخوة يذكرون فرقانة وهي ليست من الأجزاء السابقة، بعض الإخوة يذكرون فصلنا وهي لا تحمل المعنى الذي ذكرنا حقيقة. إحنا لما نأتي بالجواب إن شاء الله ستلاحظون الفرق. الأخت حنان أبو رمان، ما شاء الله عليك يا أخت حنان، ما شاء الله عليك يا أخت حنان، هذه أعتقد ثالث إجابة على الأقل. نعم. هاي ثالث إجابة على الأقل، وهذه عليها علامتين هذه الإجابة، لأنه يصير مع أربعة. ما شاء الله عليك يا أخت حنان. طيب أخت حنان، يعني فضولا حابين أسألك سؤال: هل إجابتك هذه مبنية على قراءة أم على تفكر؟ إذا أمكن تابعنا عبد الحميد، يعني اكتبي لنا بس الله يكرمك، تفكرا أو قراءة، ومن الذي قرأت عنده هذا المعنى؟ من الذي قرأت عنده هذا المعنى؟ طيب تابعنا عبد الحميد. إذن سؤالنا لأختنا حنان: بصائر من أين جاءت بأن بهذا المعنى؟ عرفت أن هذه هي الآية، من أين عرفت؟ هل يترى تأملا شخصيا أم أنها قرأته؟ وإذا كانت قرأته تقول تفكر. ما شاء الله ما شاء الله، والله ما شاء الله، كم في أمة محمد عليه الصلاة والسلام ممن يتدبرون القرآن ويحبونه. هذا لا يأتي إلا بمحبة القرآن، فيما نحسبك أختي والله حسبك. طيب، الآية هي قول الله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. المعنى الذي نريده في كلمة واحدة بصائر. إيش السؤال مرة أخرى حتى تتابعوا معنا؟ السؤال يقول: القرآن لا يأتي بالأدلة الواضحة فحسب، بل يبني البنية العقلية الفكرية الفطرية السليمة التي تستفيد من الأدلة وتستطيع التفريق بين الحق والباطل. والجواب: بصائر. طيب، لاحظوا يا إخواني، الآية لم تقل قد جاءكم آيات بينات من ربكم. طبعا هناك آيات كثيرة تتكلم عن آيات البينات، لكن هذه الآية وكمان أظن ثلاث آيات استخدمت عبارة بليغة عميقة جدا جدا: قد جاءكم بصائر. بصائر جمع إيش إخواني؟ جمع بصيرة. القرآن أيضا لاحظوا لم يقل قد جاءكم آيات تدركها البصائر، بل قد جاءكم بصائر. يعني هذه الآيات هي نفسها بصائر. ما قال القرآن هذه الآيات تدركها البصائر أو يفهمها ويقتنع بها صاحب البصيرة، بل هذه الآيات هي نفسها بصائر، يعني سبب في تكون البصائر. ابن عاشور الله يرحمك ويحسن إليك يا ابن عاشور قال: وبصائر جمع بصيرة، والبصيرة العقل الذي تظهر به المعاني والحقائق. لاحظوا، والبصيرة العقل الذي تظهر به المعاني والحقائق، كما أن البصر إدراك العين الذي تتجلى به الأجسام، وأطلقت البصائر على ما هو سبب فيها، يعني الآيات هي سبب في أن تتكون هذه البصائر. قال رحمه الله: وإنما جمع البصائر لأن القرآن أنواع من الهدى على حسب النواحي التي يهدي إليها، من تنوير العقل وإصلاح الاعتقاد وتسديد الفهم في الدين ووضع القوانين للمعاملات والمعاشرة بين الناس والدلالة على طرق النجاح والنجاة في الدنيا والتحذير من مهاوي الخسران. تعال نقف إخواننا، يعني هذه حقيقة تحتاج وقفة مهمة. الإخوة اللي بتابعوا معي سلسلة رحلة اليقين، الحلقة الخامسة، إذا بتحب عبد الحميد حطها في الملاحظات الله يكرمك في التعليقات. الحلقة الخامسة كانت بعنوان كيف يهدم الإلحاد العقل والعلم. كثير من الإخوة استثقلوها في ذلك الوقت، استثقلوا المعاني الموجودة. بس يا إخواني اللي بيجلس على هذه الحلقة وبسمعها أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة بضع ملاحظات، بإذن الله سيخرج بفائدة كبيرة جدا. في هذه الحلقة حاولنا أن نبين أنه من غير إيمان بوجود الله عز وجل ضمن المنظومة الإسلامية المتناسقة المنسجمة الصحيحة، فإنه لا يسلم عقل ولا يسلم علم ولا تبنى منظومة معرفية متماسكة أبدا. أيضا يا إخواني، في تحضير الحلقات الماضية من رحلة اليقين، الحلقات 20-30 اللي نشرناها أول أمس، وأنا بحضر سبحان الله هذا قبل شهور، يعني عندي كان معلومات متناثرة لكن أردت أن أضعها في سلك واحد وأضيف عليها. تبين لي شيء مهم جدا، أن القرآن يقي من المغالطات المنطقية. إحنا إذا متابعين معنا رحلة اليقين، محورنا الحالي من حلقة 20 وطالع هو بناء المنهجية السليمة النقدية، بحيث عندما تسمع أي أطروحة فإنك تعرضها على هذه المنهجية وتدرك حينئذ من يخاطب عقلك بالفعل ممن يضلل عقلك ويدعي أنه يخاطبه ويحترمه. ولذلك قلنا أننا سوف نتكلم عن المغالطات المنطقية والألاعيب النفسية التي يستخدمها أنصار خرافة التطور وغيرهم. حقيقة إخواني، وأنا أحضر هذه المادة لاحظت أن القرآن يعطي وقاية من هذه المغالطات المنطقية. إذن القرآن عماله يبني عندك بنية معرفية عقلية فطرية فكرية متماسكة رصينة محكمة قوية، بحيث لا تنطلي عليك هذه المغالطات المنطقية والألاعيب والحيل النفسية. تعالوا نأخذ بعض الأمثلة. مثلا خلط الحقائق بالخرافة كانت أول مغالطة تكلمنا عنها، أول أسلوب وألعوبة تكلمنا عنها، وذكرنا أن الله عز وجل قال: لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. إذن القرآن يبين لك أن أهل الباطل يخلطون الحق بالباطل. أيضا تكلمنا عن مغالطة أجرني عقلك أو أسلوب أجرني عقلك. طيب أين نجد في كتاب الله؟ نجد كثيرا من التحذير في كتاب الله من أسلوب الكافرين في تقليد الماضين والاحتجاج بأنهم يقلدون الأولين، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، على محاولة استئجار عقول الناس بقول أن فلانا قال وفلانا قال وآباؤنا قالوا، وأنت تريد أن تغير ما كان عليه آباؤنا. التسميات الفارغة حلقة سوف نفردها إن شاء الله. نلاحظ أن القرآن حذر من هذه المغالطة: إن هي إلا أسماء سميتموها. أنصار خرافة التطور يأتون بأسماء فخمة ضخمة، الإنسان يظن نفسه أمام شيء وهي مسميات فارغة، أسماء من فارغة بلا مسميات ولا حقائق. إن هي إلا أسماء سميتموها. مثلا مغالطة خاطبهم كأطفال. أنا بدي أطرح سؤال سادس، وهذا السؤال عليه علامة من غير أجزاء اليوم. إحنا حتى ننظم أفكارنا تكلمنا في هذه في في في هذا السؤال السابق، أن القرآن هو بذاته بصيرة، يكون لديك البصيرة التي بها تفرق بين الدليل الباطل والدليل الحق. وقلنا قد جاءكم بصائر من ربكم، وذكرنا أنه في تحضيري لهذه الحلقات، حلقات رحلة اليقين، رأيت كيف القرآن يكون لديك هذه المنهجية السليمة، يكون لديك الحس الناقد، يكون لديك القدرة على تمييز بين الكلام الصائب وبين المغالطات المنطقية. طيب سؤال سادس عن هذا الموضوع، والسؤال ليس من أجزاء اليوم، هو من القرآن بشكل عام، وهي الجواب عبد الحميد. قبل السؤال، هلأ في كتير بيسألوا أنه شو أفضل تفسير برأيك، لأنهم بيحاولوا يجاوبوا الأسئلة لكن مش عارفين يشوفوا شو أفضل كتاب تفسير. طيب لهم. أجيب إن شاء الله، سأجيب إن شاء الله. لكن دعونا نكمل السؤال. السؤال يقول: أذكر آية من الأجزاء الأخرى، من الأجزاء الأخرى تظهر كيف أن أهل الباطل يحتقرون عقول الناس ويخاطبونهم كأطفال، ويخاطبونهم كأطفال. القرآن يحكي عن ظالم أو ظالمين كلاما يعني قد يظهر أنه مقنع، لكنه في الواقع هو مخاطبة أطفال، ليس فيه منطق أبدا. وهذا الكلام إن طلع على الأتباع، أذكر آية تحمل هذا المعنى. الإخوة يذكرون، لكن نعم نعم، الأخ سعيد محمد وعرب ربايعة، الأخ سعيد محمد والأخ عرب ربايعة، إذا بحب الأخ سعيد يحكي لنا من أين بيكون شيء طيب. الاخوه إيتيريا، من اي إيتيريا؟ إيتيريا إريتيريا. إريتيريا. ما شاء الله، حياك الله يا اخي. هو عايش بلندن. عايش بلندن، حياك الله يا اخي. الاخ محمد اسمه سعيد محمد، سعيد محمد من إريتيريا ويعيش في لندن. اخ عرب ربايعه كمان. الاخ عرب من وين؟ اخ عرب ربايعه اتوقع من الاردن. طيب الان ربايعه من الاردن اغلب، حياك الله يا اخي عرب. الان السؤال يا أخواني حتى تعرفوا أنه يعني ليش مرات يكون في دقة في الإجابة، أذكر آية من الأجزاء الأخرى تظهر كيف أن أهل الباطل يحتقرون عقول الناس ويخاطبونهم كأطفال، وانطلى ذلك على أتباعهم، وانطلى ذلك على أتباعهم. الآن حقيقة في القرآن تجد كثيرا هذا الأسلوب، يعني يحكيه الله تعالى عن الظالمين، والإخوة ذكروا مثلا: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لكن الآية التي ذكرها الإخوة أو أخوانا هي قول الله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوا. ليش حكينا هذه الآية بالذات؟ لأنه كما ذكرنا في السؤال وأن هذا انطلع على الأتباع. تعالوا نرى يعني سياق هذه الآية. موسى عليه السلام جاء بآيات بينات مقروءات ومنزلات من الله عز وجل تناسب العقل والفطرة، بل هي يعني منسجمة تماما مع العقل والفطرة، وأتى بآيات ماديات أيضا. تعال الآن شوف فرعون بماذا يرد. فرعون يغير الموضوع تماما. موسى يأتيك بآيات تدل على أنه رسول من عند الله، رسول من عند الله، ماذا يرد عليه فرعون؟ ونادى فرعون في قومه قال: يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. إيش علاقة كل هذا الكلام يا فرعون بأدلة موسى عليه السلام وبيناته؟ ما علاقته؟ يعني ما علاقة أنه عندك ملك مصر وهذا النهار تجري من تحتك بأن موسى عليه السلام نبيه من عند الله؟ وموسى جاءك بآيات بينات كثيرات ماديات، هل مطالب موسى عليه السلام أن يلبي طلبك بأن يأتي بأسورة من ذهب أو يجيء معه الملائكة مقترنين؟ موسى عليه السلام حاشاه أن يكون كالسحرة والمشعوذين الذين يقولون للناس: ماذا تريدون منا؟ ثم يأتون بحية البصرية. موسى عليه السلام نبي مؤيد بآيات بينة واضحة. فلاحظوا يا إخواني، يعني فرعون يشتت الموضوع يمين وشمال بأشياء لا تطعن أبدا في صدق موسى عليه السلام، ويخاطب قومه كأطفال ويحتقر عقولهم. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. تسلسل الأحداث، الفسوق والفجور والظلم والحيود عن طاعة الله عز وجل، يكون من الإنسان شخصية غبية تتلقى الباطل بالقبول وترفض الحق. وبالتالي لما خاطبهم فرعون بهذا الخطاب أطاعوه، أطاعوه، خاطبهم كأطفال وكانوا شر من الأطفال في ذلك. طيب السؤال السادس هو أيضا الإخوة سألوني عن تفسير. نعم. والله يا إخواننا بصراحة يعني هذا موضوع كبير، لعلي أتكلم عنه لاحقا بشيء من التفصيل. أنا عن نفسي ما وجدت تفسيرا يعني يشفي الغليلة في كل آية بصراحة. أكثر تفسير للأمانة والدقة، أكثر تفسير وجدت فيه لطائف عميقة هو تفسير محمد الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه وأحسن الله إليه. لكن التفسير صعب لغويا على من ليس متمكنا في اللغة، يعني كثيرا ما يأتي بالإعراب ويتكلم في وجوه البديع والبلاغة في الآية بحيث الإنسان غير المكين في اللغة العربية راح يضيع ما راح يفهم بصراحة. بالإضافة إلى ذلك الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه يعني في منهجه بعض الأمور، ونتكلم عن ذلك لاحقا إن شاء الله. يعني في سورة الأنعام اللي إحنا بصددها في بعض المواطن يتكلم بنفس قدري، قد نشرح ذلك فيما بعد. بنفس قدري يعني أو خلينا نقول بنفس جبري، بنفس جبري. فهو رحمة الله عليه يعني هذا إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يكون هذا كله يضيع في بحر حسناته، نسأل الله ذلك. لكن هل أنا أنصح باقتناء وقراءة ابن عاشور، تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير لعامة الناس للكل؟ لا أنصح بذلك حقيقة. إنما أيضا في آخر الجلسة سأدلكم على كتب أو على كتاب فيه لطائف تفسيرية بإذن الله تعالى. السؤال السادس هو من الأجزاء السابقة، هو السؤال قبل الأخير وهو من الأجزاء السابقة. يقول السؤال: قد تدعوك نفسك لأن تفعل أمرا محرما من باب الشفقة على صديقك أو زميلك، كأن تغششه في اختبار، كأن تغششه في اختبار. إحنا حكينا هذا القرآن تبيان لكل شيء، وهذا ما نحاول أن نبين طرفا منه في هذه المسابقة. حتى مسألة الغش في الامتحان ترى يعني لها جواب من القرآن. أذكر آية تذكر بها نفسك أن الله يطالبك بالعدل الشرعي في كل مقام، لأنك لن تكون أرحم من الله بهذا الذي أشفقت عليه. وأنا أرجو من طلابي معي في الجامعة ما يجاوب، لأنه إحنا جاوبناهم أو شرحنا لهم هذه الآية تحذيرا من موضوع الغش. بعض الإخوة يجيبون بأجزاء من آية، يا ريت إنهم يعطونا الرقم أو اللفظ صحيحا، إنه هناك أخ اقترب كثيرا لكن لفظ مش صحيح، وإحنا حكينا بدنا نضطر نعطي الأولوية لمن يأتي باللفظ الصحيح. الأخت جيهان حسين بودي قد تكون أول من جاءت بالجواب، وأرجو عبد الحميد الله يكرمك تتأكد لنا. أخت سامية حكت فقط أو غنيا. ما هو يعني هي خطأ. أخت أخرى وأخ آخر قال إن يكو، هي إن يكن. الأخت جيهان، الأخت مين سامية؟ الأخت جيهان حسين. لا الأخت اللي قالت أو غنيا. الأخت سامية أو غنيا. لا هي إن يكن غنيا أو فقيرا. فلذلك إحنا ذكرنا يا جماعة أظن أول أمس إنه ما شاء الله المنافسة قوية والإخوة المتميزين كثر ما شاء الله، وبالتالي نضطر نعطي أولوية للذي يذكر النص كاملا أو عندما تكون آية طويلة مثل هيك ما عندنا مشكلة، لكن يذكر محل الشاهد صحيحا. لأنه كما ذكرنا يا جماعة في الحياة العملية أنا ما راح أقول قال الله تعالى بما معنى، يا أما بذكر معنى الآية أقول آية تتكلم عن كذا، أو آتي بالآية على وجهها وبنصها، ما بصير أقول قال الله بما معنى. ولذلك الذي يأتي بالنص كما هو أولى بلا شك أن يأخذ النقطة. الأخت جيهان حسين، الأخت جيهان حسين من أين أخت جيهان إذا تحب أن تجيبنا بارك الله فيها؟ الأخت جيهان ذكرت الإجابة الصحيحة، قول الله عز وجل إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. طبعا الآية كاملة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ذكرت من وين؟ من مصر. من مصر ما شاء الله عليك يا أخو جيهان. طيب تعالوا يا أخوانا نقف مع هذه الآية، ترى آية مهمة جدا وحساسة جدا لحياتنا، يعني كثير جدا من الناس يخالفها من باب إيش؟ من باب الرحمة، وهذا استغفر الله وكأن فيه مزايدة على رحمة الله عز وجل. تعالوا نشوف. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، مش قائمين بل قوامين بالقسط، يعني في كل مقام عدل، في كل مقام عدل، قائما بالقسط العدل في كل مقام. شهداء لله، شهادتك إنما تكون لوجه الله عز وجل. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ترى ممكن واحد يشهد شهادة عدل على نفسه ويتسبب لحاله في مشكلة كبيرة، ممكن، لكن ما بيهون له في والده أو والدته. يكون أمام مسألة فيها ضياع حقوق لأناس وحكم الله فيها واضح، حكم الشريعة فيها واضح، ومع ذلك يكتم شهادة أو يزور فيها ويظلم. ليش؟ عشان أبوه، رحمة بأمه، ويظن أنه بذلك قد أحسن وقد أساء غاية الإساءة. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، يمكن يا ربي سهلة، أو الوالدين والأقربين، والله يا ربي صعبة، حتى ولو إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. تصور إنسانا فقيرا يختلس من مال غني، موظف فقير يختلس من مال غني، ملياردير، وهذا الملياردير يعطي هذا الموظف ماله، يعطيه راتبه، ومع ذلك هذا الموظف الفقير يختلس، أنت من باب الإشفاق بتقول يعني مو هذا غني مش فارقة معه، أما هذا المسكين يعني هذا الفقير بده ينتفع بهالمية 200 300 العمالة بيختلسهم، هل أنت أرحم من الله عز وجل؟ هل أنت أرحم من الله عز وجل؟ إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، الله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. اعلم أخي واعلم أختي أن هذا الذي تفعله ليس رحمة، أو تعطي هذه المحرمات أسماء جميلة وبراقة، ليس الشفقة بل هذا هوى، هذا هوى والهوى مذموم. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أديروا بالكم. نعم أخ أسد، كيف يمكن يتوب اللي بيعمل هيك؟ كيف يتوب اللي بيعمل هيك؟ في حقوق ترد وحقوق لا ترد. الحقوق التي ترد عليك أن تسعى في ردها إلى أصحابها. أحيانا يكون لذلك تبعات كبيرة، ولكل مقام مقال. أنا ما أستطيع أقول لك الآن عليك أن تردها مهما كلف ذلك. أحيانا بيكون قضية قديمة إذا نبشت ممكن تتسبب بخراب كبير، بمشكلة كبيرة، فلكل مقام مقال. لكن أكيد أكيد الحد الأدنى الواجب في كل مقام التوبة والعزم على ألا تقع في ذلك مستقبلا أخي. وفي بعض الأحوال يجب عليك أشياء إضافية على ذلك. لكن أعود وأقول لإخواني وأخواتي الطلاب والطالبات، الطالب الشاطر اللي ممكن يغشش الطالب المسكين بيكون هذا الطالب يعني معدله على الحفة ومهدد بالطرد من الجامعة وحالته المادية تعبانة وأهله يعني وضعهم مش متحمل. كل هذا الكلام اللي بتحكيه، هل أنت أرحم من الله عز وجل؟ أنت عندما تغشش هذا الطالب وأنت تعلم أن هذا ليس من قيامك بالقسط ولا شهادتك لله، فأنت وكأنك تريد أن تزايد على رحمة الله عز وجل. لا يا أخي دير بالك، هذا هوى وليس رحمة ولا إشفاقا كما يزين لك الشيطان. طيب السؤال السابع والأخير، وهذا السؤال من القرآن كاملا نسبيا سهل، لكن لجمال معناه، لجمال الجواب والمعنى الذي فيه عليه علامتين يا عبد الحميد، علامتين يا عبد الحميد. السؤال يقول: ذكرنا وأنا يريت ما حدش يجيب قبل ما نتم الجواب لأنه راح يكون من الصعب وتابع الإجابات. يقول السؤال، طبعا أحد الأخوة يقول، نبيل الخطيب يقول بدل ما تغششوا درسوا قبل الامتحان، أو بدل ما تغششوا درسوا قبل الامتحان، شيء ممتاز. نعم لفت طيبة. الآن ذكرنا إخواني السؤال الأخير يقول: ذكرنا أن الذي يضحي من أجل مبدأ يزداد تمسكا به، وذلك عند قول الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. وذكرنا أن هذا ينطبق حتى على أصحاب المبادئ الباطلة، أنه إذا ضحى في سبيل مبدئه فإن ذلك يزيده تمسكا به، مما يصعب استجابة أصحاب هذه المبادئ لدعوة الحق، إذ أن أحدهم مربوط بما قدم في حياته من وقت وجهد ومال وتضحيات ومشاكل تعرض لها في سبيل مبدئه، ويصعب عليه جدا أن يتقبل فكرة أنه وهو الآن ابن 40 أو 50 أو 60 قد أضاع ماضيه كله في باطل لن يستفيد منه. طيب جميل، هذه المقدمة، أن الإنسان الذي يضحي في سبيل مبدأ أو ينفق حياته على طريقة وعلى هيئة عيش معينة، هذا يصعب عليه أن يترك هذا كله ويحس بأنه كان في زمانه الغابر كله على باطل، وأنه خسر كل حياته 40 50 60 سنة كلها راحت على الفاضي. السؤال: أذكر آية تحل هذا الإشكال النفسي الذي يعيق كثيرين عن قبول الحق وتعطيهم دفعة هائلة لا يحسون معها بخسارة الماضي وكل ما فيه، بل يدركون أنهم إن قبلوا الحق استفادوا من هذا الماضي. وهي السؤال يا عبد الحميد. جزء اليوم؟ لا، من القرآن عموما، وهي الجواب يا عبد الحميد. من القرآن عموما. من القرآن عموما. والجواب هي أمامك، وهو فعليا ذروة الجواب في خمس كلمات. أخ عبد يبدل الله يبدل الأخ سنة. عبد مينو الأخ عمر النعسان، من أين أنتما يا أخوي؟ من أين أنتما؟ إذا أحببتما أن تجيبانا. الأخ إسحاق تأخرت شوي اليوم يا أخ إسحاق، يمكن الإنترنت كونكشن عندك مش قوي والله أعلم، وإلا أتوقع كنت راح تجيبها يعني بدري. أخ عمر النعسان من الأردن. ما شاء الله. وعبد مينو مش من الأخ عبدو مين هو بتوقع من مصر يمكن والله أعلم. إذا بحب الأخ عبدو يحكي لنا بيكون شيء جميل حتى تقوى المنافسة. طيب إخواني الآن لاحظوا الآية. إيش كان سؤالنا بداية؟ يعني في ناس صعب يتصور إنه أنا كل هالسنوات هذه راحت علي على الفاضي خلاص، يعني 40 50 60 سنة أنا كنت على باطل. طيب يعني إذا أنا عدادي صفر، في يمكن شاب عمره 15 سنة سبقني. الله سبحانه وتعالى الرحيم الحكيم يعطي لهؤلاء دفعة معنوية هائلة، طبعا دفعة معنوية مش يعني بس معنوية بل ومادية بالنسبة للآخرة. أين نجد هذا المعنى أن الله يعطيهم دفعة؟ إنه زمانك ما ضاع، ماضيك ما ضاع. تعالوا نرى في سورة الفرقان قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إيش كنا نتوقع الآية تتابع؟ فأولئك لا لهم ولا عليهم، أولئك غفر لهم صفحة بيضاء ويبدأون من جديد. الآن شدوا همتكم وحسناتكم حسنات سيئاتكم سيئات. لا، انظر ماذا يقول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. طيب قد يعترض البعض ويقول أن المفسر الفلاني وعدد من المفسرين حقيقة يقول فأولئك يبدل الله بقبائح أعمالهم في الشرك محاسن الأعمال في الإسلام، فيبدله بالشرك إيمانا وبقيل أهل الشرك بالله قيل أهل الإيمان به وبالزنا عفة وإحصانا. بعض المفسرين إخواننا بصراحة وكأنه أشكل عليه أن تبدل السيئات حسنات يوم القيامة فأضعف من القول الذي قلناه. قال لك لا، مش معقول الله عز وجل يبدل هذه السيئات حسنات، مش معقول. لعاد إيش المعنى؟ المعنى أنه يجعل مكان أعمالهم القبيحة أعمالا حسنة، مكان شركهم إيمانا، مكان زناهم عفة وإحصانا. كلام إخوائك، كلام هؤلاء المفسرين كلام له وجاهة بلا شك، لكن يا إخوان مع الفهم الذي ذكرنا يسهل عليك أن تعرف لماذا تبدل السيئات حسنات. فإن الذي أقام على ضلال زمنا قد لا يسهل عليه أن يتخذ قرار التوبة، كلما طال مكوثه على هذا الضلال كلما صعبت عليه التوبة، وبالتالي تاب إذن هذا توبته كبيرة وعميقة وصادقة، يستحق أنه بدل كل هاي الذنوب اللي كانت حاجمته محجمته ومانعته من التوبة، يستحق أن تبدل بكرم الله حسنات. طيب هل عندنا شاهد على هذا المعنى؟ طبعا يعني هناك من المفسرين من قال بهذا القول، لكن أنا أقول قولهم هو الأقوى والله أعلم لما رواه الإمام مسلم وغيره. شوف ما أجمل هذا الحديث. الله يا جماعة ربنا كريم رحيم عظيم. روى الإمام مسلم وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. خليه بس يشوف الذنوب الصغائر، الكبائر خلوه ما يشوفهاش. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، اليوم الفلاني في الساعة الفلانية سبيت اغتبت عملت كذا وكذا، الأشياء اللي نسبيا صغار، طبعا الغيبة كبيرة لكن لنقول صغائر الذنوب، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا. فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. هذا الرجال خايف، يقول إذا إحنا كل هالكلام كل هذا السجل الطويل، يعني الواحد اغتاب مرة في اليوم ولا واحد عمل صغيرة واحدة في اليوم وضرب 365 يوم بعشر سنوات بسبعة، يعني إذا عمر 70 سنة والله يا جماعة كثير جدا جدا جدا. يسألوك مسلم هذا الشخص يكون؟ مسلم. مسلم يعني بلا شك، لأنه إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب فهذا الشخص تعرض عليه هذه الصغائر يحس حاله ورط مزبوط، يعني إذا لساتنا في الصغائر كل هذا الكلام صغائر، كل الصغائر يعني آلاف، ويمكن بصراحة آلاف أظني قليل بصراحة، يعني الواحد فينا الله يعفو عنا ويعافينا إذا كل يوم بس صغيرة. جماعة نتكلم عن عشرات الآلاف. طيب فهذا الإنسان يعني سيئات كل الكلام صغائر، كيف لو بيحاسبوني على الكبائر؟ فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا. يعني هو مستحي طبعا يحكي يا ربي في كبائر، إذا كان الصغار جابت لي هذه الحسنات بدي الكبائر يا ربي، حول لي الكبائر لسيئات. فهو مستحي يحكي هذا الكلام، فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، يعني ضحك من موقف هذا العبد واللي حصل مع هذا العبد. هذا الحديث رواه مسلم رواه غيره. لذلك يا أخواني فهذا الحديث يقوي جدا القول الذي ذكره كثير من المفسرين أنه هو تبديل حقيقي، الله عز وجل يجعل مكان سيئاتهم حسنات يوم القيامة، يوم القيامة، وليس فقط أنه يعني في الدنيا تتبدل سلوكهم وأفعالهم. طيب تعالوا نتابع مع الآيات. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لاحظوا الآية اللي بعديها، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ترى هذه الآية تبدو مشكلة، أقصد يعني طبعا البعض قد يظن أن يقول تبدو أنها بحد ذاتها مشكلة، لا يعني تبدو مستشكلة أو تشكل على السامع، لأنه هذه عبارة فصيحة، تشكل على السامع. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. الآن في اللغة العربية لو قلنا من شرب فقد شرب، ما لم آتي بشيء جديد، الله سبحانه وتعالى كلامه يجل عن ذلك، يجل عن تكرار غير مفيد. إذن ما معنى فإنه يتوب إلى الله متابا؟ حقيقة ابن عاشور أيضا في تفسيره التحرير والتنوير قال كلاما جميلا جدا في هذا الموضع، أقوال كثيرة وكلها جميلة، وضعت لكم الرابط في التعليقات، وضعت لكم الرابط في التعليقات، اكتب ابحث عن يتوب إلى الله متابا، اعمل بحث كنترول F، يتوب إلى الله متابا، وانظر كلام ابن عاشور في هذا الموضع ما أجمله. أحد المعاني يا أخواني يعني التي ألمح عليها ابن عاشور أنا من فهمي له، لاحظوا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله، يعني وكأن مصب الآية أو يعني عقدة الآية أهم ما في الآية إلى الله، فإنه يتوب إلى الله متابا. أيوة لاحظوا الآية تقول ومن تاب وعمل صالحا، يعني تاب توبة بشروطها، لم يتب لفظيا فحسب، بل أتبع ذلك بعمل صالح، فإنه يتوب إلى الله متابة. تعالوا الآن أخذ الجزء الأسهل، متابة يعني هذه التوبة الصادقة، كأنه مفعول مطلق، يتوب متابا هو مفعول مطلق، فإنه يتوب إلى الله متابة. إذا كان تاب وعمل عملا صالحا فقد تاب توبة صحيحة، وعبر عنها مبالغة بالمفعول المطلق، فإنه يتوب إلى الله متابة. يعني هيك التوبة ولا بلاش، مدام تاب وأتبعها بعمل صالح هذه التوبة الحقيقية. طيب ما محل قوله تعالى إلى الله؟ وكأنه عز وجل يقول أتعلم إلى من تتوب أنت؟ أنت من إيش خايف؟ أنت يا من تخاف أن تتوب وتخاف من ضياع ماضيك هذا وحاس أنه خلاص تأخر الزمان عليك، أنت أعلم إلى من تتوب؟ إنك تتوب إلى الله عز وجل الحليم الكريم الذي لن يغفر لك فحسب ولن يتوب عليك فحسب، بل وسيبدل سيئاتك حسنات. أرجو أن يكون المعنى واضحا، وإذا المعنى واضح اكتبوا لي في التعليقات، لأن بصراحة حريص المعنى يصل. احكي لي عبد الحميد إذا أخواننا استوضحوا المعنى أم وجدوه واضحا. فإنه يتوب إلى الله متابا، إذا الله عز وجل ذكر أنه يبدل السيئات حسنات، وهذا شيء يعني غريب يحدث في النفس استغرابا، فيأتيك الجواب أنت ما دمت قد تبت وعملت بعد ذلك عملا صالحا فإن توبتك توبة نصوح مقبولة كما يفيده متابة، فلا تستغرب فإنك لم تتوب إلى أي أحد من الناس، بل إنك تتوب إلى الله، أنت تتوب إلى الله العفو الكريم الحليم الرحيم الذي بقدرته أن يبدل سيئاتك حسنات ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا. واضح عند الإخوة؟ المعظم واضح نعم. طيب إن شاء الله يكون، يعني الإخوة اللي أشكل عليهم المعنى ممكن يعيدوا السؤال. طيب الآن إخواني طلب، يعني خاصة أنه كثير من إخواني يسألون أنه هل أنصح بتفسير معين للإيجاز، اللي بده تفسير موجز أنصح بالمصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير كأحد المصادر، وأيضا أنصح بقراءة كتاب للشيخ الطريفي، الشيخ عبد العزيز الطريفي فرج الله عنه، فرج الله عنه، وهذا الكتاب فيه لطائف قرآنية. الشيخ عبد العزيز رحمة الله فرج الله عنه له حساب على تويتر كان كل يوم يذكر آية أحيانا تكون يعني هي فقط إجابة عن واقعة حصلت في ذلك اليوم وهو اعتقل على ذلك فرج الله عنه، وأحيانا يذكر لطيفة ويتبعها بآية. أنا صحيح لم أطلع على هذا الكتاب لكن لاحظت عنده هذه المنهجية، فالآن لا يحضرني اسم الكتاب، وأطلب من إخواننا الذين يتابعون الشيخ عبد العزيز الطريفي فرج الله عنه أن يضعوا اسم هذا الكتاب أو رابطا لتحميله. أنا شخصيا حابب صراحة أني أقرأه وأطلع عليه وأحفظ ما فيه. إيش عبد الحميد تفضل. في أحدهم بقول لك أنه سألني كيف يتم إبدال سيئاتهم حسنات، أنه هذا ظلم للمؤمنين. أنا جاوبت أنه السابقون السابقون، وأن الصحابة يتفاضلون من أنفق قبل الفتح وقتال، وكذلك في تفاضل بين التائب. أنه شو الإجابة الدقيقة لهيك؟ أنه هل هذا ظلم للمؤمنين؟ نعم. الآن ولكل درجات مما عملوا، يعني إحنا كما ذكرنا يا جماعة عندنا قاعدة دائما تفسير المتشابهات على ضوء المحكمات. هذه الآية متشابهة، فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. طيب حتى لو أخذنا بهذا التفسير الذي هو الأرجح والله تعالى أعلم، أنه تبديل حقيقي في ميزان الحسنات والسيئات تصبح هذه حسنات، ماضيهم يصبح حسنات. الآن هذه الآية المتشابهة نفسرها على ضوء المحكم. ما الآيات المحكمات؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أيضا من الآيات المحكمات ولكل درجات مما عملوا. إذن يا أخواني نقول أن الله سبحانه وتعالى الذي فعل ذلك مع هؤلاء التائبين سيعطي المؤمنين جزاء أعمالهم جزاء وفاقا كافيا شافيا غير منقوص أبدا، وبالتالي لا يظلم أحدا، يؤتي كلا حقه، فهذا ليس فيه ظلم. تعرفون حديث الذي استأجر قوما من الفجر حتى الظهر ومن الظهر حتى العصر من العصر حتى المغرب، فأعطى الذين استأجروا من العصر حتى المغرب أكثر مما أعطي الفريقان الأولان، فاشتكى الفريقان الأولان فقال هل نقصتكم أو هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ فقالوا لا. قال ذلك فضلي أتيه من أشاء، وكذلك لله المثل الأعلى، أمة الإسلام أقصر أعمارا من أمم سابقة أقل أعمالا، وهي مع ذلك الله سبحانه وتعالى يضاعف لها الحسنات مع أنه أعطى الأمم السابقة أجرها أيضا. على أمل لقائي بكم غدا إن شاء الله، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.